فصل في الكفارة. كفارة الظهار عتق الرقبة، فصوم شهر ثم شهر عقبه، وحيث لم يقدر كبير أو مريض إطعامه 60 مسكينا فرض. والعتق لا يلزم إلا مالكا ثمن مثل فعليه ذلك، إن زاد ذا الثمن عن كفايته، وكل من يمونه كزوجته، وحاجة كمسكن ومركبي، وعن وفى الدين ولو لم يطلبي، ورأس ماله الذي بكسبه مؤنته، والعلم أي عن كتبه. لا يجزئ الإعتاق إلا إن علم إيمان معتق ومن عيب سلم، نحو عمن أو شلل أو قطعي بعض يد إن مذهبا للنفع. ولا المريض مجزئ كالمقعدي للياس منه وكأم الولد، ومجزئ مدبر أو من زنا أو جان أو أحمق أو من رهنا.